تفسير الآية 80 من سورة الأنعام، يقول تعالى: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. أي وجادله قومه والناس حوله في عبادة الله تعالى وحده بغير حق، بل بكل كذب وبغير أي حجة أو دليل عقلي أو منطقي أو غيره. والجدال هو صورة سيئة من صور الحوار، حيث المجادل يصل لمرحلة أن يعرف بداخل عقله أين الصواب من الخطأ، ولكنه يستمر في حواره من أجل ثمن ما من أثمان الدنيا الرخيصة. ويزداد الجدال سوءا إذا كان بغير علم، أي كان المجادل جاهلا لا يتكلم كلاما منطقيا يقبله العقل المنصف العادل، لأنه لا يملك أي علم أو منطق أو فكر أو فهم. قوله تعالى: قال أتحاجوني في الله، أي قال لهم إبراهيم بكل قوة وثقة وطمأنينة: هل تجادلوني في الله في شأن الله تعالى وفي أدلة وجوده وأنه المستحق وحده للعبادة؟ والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه، ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. قوله تعالى: وقد هدان، أي والحال والواقع أنه تعالى قد أرشدني وأوصلني لطريق الهداية له، أي لطريق الحق والعدل والاستقامة، أي لطريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. فكيف ألتفت بعد ذلك إلى جدالكم وقولكم الفاسد وقولكم الفاسد؟ وهذا تأكيد لرفضه السابق لجدالهم له بغير حق، وقطع لأي أمل لهم في أن يعبد غير الله تعالى مثلهم، حيث قد حسم الأمر بتوفيق الله له للهداية وتيسيره أسبابها له بعدما أحسن هو استخدام عقله واختارها بكامل حرية إرادته. والمقصود إبلاغهم وإعلامهم أنه ليس هناك أي فائدة من مجادلتي بعد أن هداني الله إلى الطريق المستقيم. قوله تعالى: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أي ولا أخاف مطلقا غضب وضرر ما تشركون به في العبادة غير الله تعالى من آلهة تدعونها كأصنام وأحجار وكواكب وغيرها لأنها لن تضرني ولن تنفعني ولا أي أحد بأي شيء، فهي لا تستطيع نفع ذاتها أو دفع الضرر عنها، فكيف بغيرها؟ أو دفع الضرر عنها فكيف بغيرها؟ إلا إذا شاء ربي شيئا من الضرر وقع ذلك الضرر حينما يشاء، لأنه وحده القادر على كل شيء من نفع أو ضرر، وعلى إحداث هذا الضرر بي، وعلى عوني على مقاومته ليرفعه عني، وعلى حمايتي منه من الأصل. وقد أحاط علم ربي بالأشياء كلها، فلا تخفى عليه خافية في كل كونه وخلقه، ولا علم لآلهتكم بأي شيء منها، فلا يستبعد أن يكون في علمه أن يحدث لي ضرر ما بسببها، فإن ذلك إن حدث فإنه يقع بقدرة ربي وإرادته لحكمة ما، لا بقدرة أصنامكم أو إرادتها. قوله تعالى: أفلا تتذكرون، أي ألا تتدبرون ما تقولون فتعرفوا خطأه فتمتنعوا عنه؟ هل لا تتذكرون هذا الذي هو موجود في فطرتكم المسلمة أصلا؟ برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل. وتتذكرون ربكم وإسلامكم، وتعقلون كل هذا بعقولكم، وتتدبرونه وتدرسونه، وتذاكرونه كما تذاكرون دروسكم وعلومكم، وتربطون بين أجزائها ومعلوماتها، وتحفظونها وتراجعونها حتى لا تنسوها، وتكونون منصفين عادلين عند تدبر كل ذلك، لتنتفعوا وتسعدوا به تمام الانتفاع والسعادة في الدارين. وهو سؤال أيضا كالسؤال السابق للتعجب من ذلك ولإنكاره، أي عدم قبوله وطلب فعل عكسه.